نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيك أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر تعالى بدايات نجاة بني إسرائيل من بطش فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منه، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتخذا لقومهما بمصر بيوتا ومساجد للعبادة والطاعة غير المنازل المسكونة، وأمرهم أن يجعلوا مساجدهم باتجاه القبلة وهي بيت المقدس. وهذا يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعا لموسى عليه السلام. وقد كان قوم موسى خائفين وجلين من بطش فرعون وجبروته، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم سرا ليأمنوا، وكان هذا لما اشتد بهم البلاء وزادت عليهم البلوى من قبل فرعون وجنده. وقد كان بنو إسرائيل لا يصلون إلا في معابدهم، وكانت ظاهرة للعيان بينة للناس. فلما أرسل موسى عليه السلام أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فخربت كلها ومنعوا من الصلاة فيها، وعندئذ أمرهم الله سبحانه وتعالى باتخاذ أسباب النصر على القوم الكافرين، ومن تلك الأسباب الصبر على البلاء واتخاذ المساجد في البيوت والحرص على الصلاة والإكثار منها والدعاء إلى الله والتضرع إليه أن ينجزهم ما وعدهم بنصرهم وهلاك عدوهم. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ثم بين الله سبحانه لنبيه موسى عليه السلام أن يبشر المؤمنين الصابرين المصلين القانتين بالثواب الجزيل والنصر العاجل القريب. ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجمعة والجماعة، والعذر الذي يبيح له ذلك كمرض حابس أو خوف شديد أو جور سلطان ظالم أو مطر وابل مع وحل بين، ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرضه وما شابه ذلك. والصلاة في دور العبادة مما تعلق بالأمم السابقة، فهم لا يصلون إلا في البيع والصلوات والكنائس والمعابد فقط. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا، فنحن بحمد الله نصلي في المساجد وفي البيوت وحيثما أدركتنا الصلاة في أرض الله الواسعة أديناها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.